بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية. الحمد لله رب العالمين. الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية 18 المقامة في شهر شوال عام 39400 هجرية بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يراد منه بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، وهذا الباب يشمل أقوالا منه وأعمالا، وكلها مما يدخل في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه، فإن الشرع من أقوال وأعمال له صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى القرآن، وكذلك ما يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تضرعه وعبادته لربه وتذلله، فإنه عبد لله تعالى ورسول، وهذا الباب يتكلم عن عبادته في النوافل وليس فيما يتعلق بالفرائض، وهذا الباب يتكلم عن قسمين من أقسام النوافل: الأول قيام الليل والوتر، والثاني السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليها من قوله. وأما قيامه لليل فإن الليل كله محل للقيام، فكان يقوم أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، وكان ينام ويقوم. وأما السنن الرواتب فجاء في رواية 10 وجاء في رواية 12، وفضلها أن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، وهذه الرواتب هي السنن المؤكدة، وهي ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذا على عدد 10. وأما على العدد 12 فهي بالإضافة إلى ما ذكرنا 4 قبل الظهر، فمن حافظ على هذه الرواتب 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا فضل عظيم سهل وأمر ميسر للعبد. والله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا في كل شيء، وأعظم ذلك العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأعظم شيء هو أمر العبادة. فنمر على هذه الأحاديث التي تتعلق بهذه المواضيع أو هذين الموضوعين الرئيسيين. وأما قيامه فكما أسلفنا أنه لا يزيد على الغالب على 11 ركعة، ولكن ورد أنه صلى 13، وورد أنه صلى 9، وورد أنه أوتر 7، وهكذا. والوتر من 1 إلى 11 ركعة يوتر الإنسان بما يستطيع، والأفضل والأكمل 11 ركعة، لكن له أن يوتر 9، وله أن يوتر 7، وله أن يوتر 5، وله أن يوتر 3، وله أن يوتر 1، كل ذلك ورد. ولكن الإنسان يجاهد نفسه ويعمل بالأفضل. وقيام الليل شرف المؤمن، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله وفعله، بل إن قيام الليل أول الإسلام كان واجبا، ثم نسخ في حق الأمة وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب. فلا ينبغي للمسلم ترك الوتر. والموضوع الآخر أيضا الذي سيتحدث عنه المؤلف مما يورد النصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره قضاءه شفعا في النهار، فكان يصلي 12 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم 11 ركعة. فمن كان متعود أن يقوم 9 فنام عن وتره فيصلي 10، ومن كان متعودا يقوم 7 فإن نام عن 7 وحزبه هذا فيقضيه 8، وهكذا. لماذا؟ لأنه لا وتران في الليل ولا وتران في النهار، فمن أوتر أول الليل فلا يجوز له أن يوتر مرة أخرى، وإنما إن أراد أن يصلي فليصلي شفعا شفعا. ولا وتران في النهار، لأن صلاة المغرب وتر النهار، لأن صلاة المغرب وتر النهار، ولأن هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام عن حزبه ووتره قضاه في النهار بين الشروق وصلاة الظهر قبل وقت النهي من صلاة الظهر. هذه المسائل التي سيتعرض لها المؤلف في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتفضل القارئ. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. في هذا الحديث مسائل أو فوائد. الأولى: شدة عبادته لربه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقوم الليل ومن شدة وطول قيامه تنتفخ قدماه، أي تتورم قدماه من شدة الوقوف. الثاني: أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنه أقر عندما قيل له: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأقر هذا. ثالثا: وصفه بالعبودية وحرصه على أن يكون عبدا لله. رابعا: حرصه على أن يكون شكورا. خامسا: أن الشكر كما يكون باللسان وبالقلب يكون بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، فدل على أن من الشكر العمل، أن من الشكر العمل. الأمر الآخر أن المرأة يعبد ربه بما يطيق ولا يكلف نفسه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف نفسه ويجتهد فلأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الطاقة والقوة، ولكن المرء لا يكلف نفسه حتى يؤدي به هذه الكلفة إلى الملل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يقول ابن حجر ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فليجهد المرء نفسه في قيام الليل بحيث أنه يصلي وهو متعب مرهق تغمض عيناه من النعاس والنوم، بل جاء النهي عن ذلك حتى لا يقع منه وهو في نعاس أن يسب الله. فيصلي المرء بقدر طاقته، ولهذا جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بيان تنوع العبادة واختيار الأيسر والأرفق بالأمة، فيوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة، والمهم الاستمرار وليست الكثرة، المهم الاستمرار، فإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. لو أنك تتعود على خمس أو سبع أو تسع مع المداومة والاستمرار فهذا خير من أنك تثقل تشق على نفسك وتقوم ليلة كاملة ثم يأتيك الملل وتنقطع بعد ذلك، فهذا لا يحبه الله عز وجل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم، وفي رواية تنتفخ قدماه. قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا مثل حديث المغيرة بن شعبة، ولكن جاء بلفظ حتى ترم قدماه، والرواية المغيرة حتى انتفخت قدماه، وجاء في رواية حتى تتفطر قدمه، فهذه روايات تفسر بعضها بعضا. والحديث كما يقول السلف أن الباب إذا لم تجمع طرقه لا يفهم، فحتى يفهم الباب تجمع طرق الحديث الواردة فيه. نعم. ويدل على ما دل عليه الحديث الماضي. نعم. عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. هذا يبين حال وكيفية قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل، أنه كان ينام أول الليل، وهذا غالب في حياته، كان ينام أول الليل ثم يقوم أي يصلي، يقوم الليل. فإذا كان من السحر، والسحر هو وقت ما قبل الفجر، وقت ما قبل دخول الفجر أوتر، قيام الليل كله يسمى وتر، وأحيانا يسمى ما يوتر به في الركعة الأخيرة أو الثلاث الركعات الأخيرة الوتر، فقد يسمى قيام الليل كله وتر، وقد يسمى الركعات الثلاث الأخيرة أو الركعة الأخيرة وتر، وهي التي يصلي فيها على الدوام أو على الغالب: سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم بعد ذلك يأتي فراشه، ثم أتى فراشه أي في آخر الليل. فإذا كان له حاجة ألم بأهله، أي إذا كان له حاجة بجماع أهله ألم بأهله، أتى وقضى حاجته ووطره من أهله. وما العلة في اختيار هذا الوقت من مباشرة الزوجة؟ قد يكون لتحني فرصة البركة، قد يكون هذا الوقت وقت مبارك، ويكون اتيان الأهل في هذا الوقت له أثر في الولد، خصوصا أنه يكون هناك دعاء يقوله قبل جماع أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وفيه أيضا أن للرجل إذا له رغبة بأهله أن هذا في جميع الأوقات، متى ما شاء أن يأتي أهله يأتي. قال: فإذا سمع الأذان وثب، أي أذان الفجر، هذا يحمل على أذان الفجر. فإن كان جنبا أو يحمل على الإقامة، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة، أي إذا كان قد أتى أهله بعد وتره فإنه يغتسل وإلا فيتوضأ إلى الصلاة. والأذان قد يراد به أذان الفجر وقد يراد به الإقامة. وفيه جواز استدامة الرجل على جنابته حتى لو دخل وقت الفجر، ومثله لو كان صائما، فإن أتى أهله قبل الفجر فيجوز أن يستديم الجنابة حتى لو دخل الفجر، ومثله الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام فيجوز استدامة هذه الجنابة عليها، ولكن تغتسل لكي تصلي. فالابتداء غير الاستدامة، الابتداء غير الاستدامة. نعم. عن ابن عباس أنه بات عند، وهذا يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في القيام بأنه يأخذ قسطا من الراحة والنوم، وقد جاء في ذلك حديثان. أما الحديث الأول فالرجال الثلاثة الذين استقلوا عبادتهم، فقال أحدهم: أنا أنام ولا أرقد، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فإني أنام وأرقد. ومثله أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، فجزأ الليل ستة أسداس، الثلاثة الأسداس الأولى ينامها نصف الليل، ثم يقوم السدسين الرابع والخامس، ثم ينام السدس الأخير. وهذا هو التقسيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فضله بقوله صلى الله عليه وسلم. فليعود المسلم نفسه على هذا، ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهاد، والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولكن قيام الليل ونوم الليل أمر مجاله مفتوح للإنسان، ليس هناك شيء ثابت ومقيد، كما أنه يقوم أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، كذلك إن شاء ينام أول الليل وإن شاء يؤخر النوم، ولكن الغالب هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معا ست مرات، ثم أوتر ثم اضطجع. وفي رواية نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وفي الرواية الأخرى فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. هذا حديث ابن عباس في بياته عند خالته ميمونة، وكان يحرص وهو صغير على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على نبوغه وذكائه. قال فاضطجعت عرض الوسادة، فاضطجعت في عرض الوسادة، وضع رأسه على في عرض الوسادة، وهذا لينتبه ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وصلاته. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينام أول الليل فيستيقظ بعد نصفه أو قبله أو بعده بقليل، فجعل يمسح النوم عن وجهه، وهذا لينشط، وهذه سنة وهدي منه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا استيقظ قبل وضوئه يمسح وجهه مع الدعاء الوارد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو حديث من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى قبلت صلاته، وإذا دعا استجيب دعاؤه، ثم يتوضأ. وبعد أن يمسح وجهه وقبل وضوئه يقرأ العشر الآيات من آخر من سورة البقرة سورة آل عمران من قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. فهذا من هديه أنه إذا استيقظ من نومه يقرأ هذه الآيات، وهذا يدل على جواز قراءة من به حدث أصغر القرآن إلا من كان به حدث أكبر جنابة فإنه لا يجوز له أن يقرأ. ثم قام إلى شن معلق، الشن هي القربة الصغيرة توضع في البيت وتوضأ منها لأنها تكون باردة، والوضوء بالماء البارد أنشط وأذهب للكسل وأذهب من النوم، الوضوء بالماء البارد. فهذه الشن العادة يكون ماؤها بارد، فتوضأ منها فأحسن الوضوء أي أكمل الوضوء وأتمه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه أي على يساره، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها. وقد جاء في روايات أخرى أنه نقله إلى جهة اليمين منه صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أي صلى 10 ركعات أو عفوا 12 ركعة ثم أوتر. قال 6 مرات أي 6 تسليمات ثم أوتر ثم اضطجع بعد ذلك بما تبقى من الوقت قبل السحر لأنه صلى الله عليه وسلم يستيقظ وقت السحر، لأن السحر وقت الاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون، فدل على أن اضطجاعه هذا كان قبل السحر في آخر الليل. وإذا نام نفخ، وهذا من خصوصياته أنه إذا نام واضطجع ونفخ يقوم فيصلي، فهذا يحمل على خصوصيته، لأن من نام فليتوضأ، من نام نوما غير متمكن من جلسته فنفخ أي من الشخر يشخر، فهو يلزمه الوضوء. أما إذا كان متمكنا من جلسته كما كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء وبعضهم ينام، فيحمل على من كان متمكنا من جلسته. وأما فعله هنا فقام وصلى ولم يتوضأ فهو يحمل على خصوصية له صلى الله عليه وسلم، ولأنه جاء أنه قال يتنام عيناي ولا ينام قلبي. نعم. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذا يحمل على أمرين، الأمر الأول أن الركعتين الأوليتين الخفيفتين، فحسبت الركعتين الخفيفتين عند قيام الليل من ضمن الوتر وقيام الليل، وحمل على أنه كان أحيانا يوتر بثلاث عشرة ركعة، أحيانا يوتر بثلاث عشرة ركعة. نعم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. هذا يدل على جواز وشرعية وسنية قضاء النوافل، فمن فاتته نافلة راتبة سواء من قيام الليل أو من النوافل البعدية والقبلية فإنه يقضيها، فإنه يقضيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم ونام حتى أصبح فإنه يقضي وتره نهارا وقت الضحى، ولكنه يقضيه شفعا، والدليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، لأن الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي إحدى عشرة ركعة، فإن نام عنها شفعها باثني عشرة ركعة، فدل على أنه من كان متعودا أن يوتر بثلاث ونام عنها يصلي أربعا، ومن كان متعودا وغالب حاله خمس يصلي ست، وهكذا. وهذا الوقت ما بين طلوع الشمس إلى قبل الظهر. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا من السنة، وهذا ثابت بقوله وفعله، فإن هذا يعد من استفتاح قيام الليل، فيفتتح قيام ليله بركعتين خفيفتين ليكون أنشط لقيام الليل وأبعد عن وساوس الشيطان. والسنن الرواتب دائما، أو السنن الرواتب أو هاتين الركعتين كالافتتاح وكالتنشيط لما بعده من الصلاة، فالصلاة التي بعده أهم، مثل النافلة التي قبل الفريضة، فيهيئ نفسه ويستعد نشاطا واستحضارا وطردا للشيطان لما بعده من الصلاة، فهي شرعت والعلة فيها لطرد النوم والنعاس وليكون أنشط في صلاته. نعم. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. عن زيد بن خالد أنه قال لأرمقن، أي لأتابعن ولألاحظن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص الصحابة على معرفة هديه وعبادته وقيامه للصلاة. فتوسدت عتبته أو فسطاطه، هذا على الشك من أحد الرواة في نقله، وهل وأيهما أصح؟ هل هو توسدت عتبته أي عتبة بيته باب أسرته، أو خيمته في حال سفره يحمل على ماذا؟ الثاني. لماذا؟ أيوة، لأنه لا يتصنت ولا يتقرب إلى البيت، لأن البيت محارم، فحمل هذا على الشك من الراوي الذي روى. ولكن الصحيح المراد به فسطاطه، المراد به فسطاطه أي خيمته حال سفره وليس معه أهل. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين كعادته، فالأولى من قوله إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وهذا من فعله، وكلاهما من السنة، ولكن هذا يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بما يأمر ويحث به أصحابه. ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، أي يقوم الليل بقراءة طويلة، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين. قوله طويلتين طويلتين طويلتين، هل يراد به ست ركعات أو المبالغة في وصف الطول؟ المبالغة في وصف الطول، المبالغة في وصف الطول. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، أي أقل، وهذا من هديه، يبدأ بركعتين خفيفتين كاستفتاح للصلاة، ثم يصلي ركعتين طويلتين، ثم بعد ذلك يخفف. والتخفيف يتدرج حتى يوصل إلى وتره، فأول ركعتين بعد الخفيفتين طويلتين، ثم أقل منهما، ثم أقل منهما، فتكون الأولى والثانية أطول، الثالثة والرابعة أقل، الخامسة والسادسة أقل، السابعة والثامنة أقل من الخامسة والسادسة، وهكذا. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، فهذا هديه في إطالة الصلاة، يبدأ بركعتين خفيفتين ثم بركعتين طويلتين، ثم يبدأ يخفف أقل من ما قبلهما حتى يصل إلى وتره فيصلي سبح اسم ربك الأعلى ثم الكافرون ثم أقلها قل هو الله أحد. وهذا كله مراعاة للجسد، وحتى لا يصيبه الملل، حتى لا يصيبه الملل. ثم أوتر فذلك 13 ركعة، وهذا الذي بنوا عليه من وجه 13 ركعة بأن يبدأ قيامه بركعتين خفيفتين، فمع 11 ركعة وركعتين أصبح 13. جاء في روايات أخرى بأن قيامه كله 13، فيحمل على أن قيامه 13 ركعة، أنه أحيانا يصلي 13 ركعة وأحيانا 11 ركعة. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا يدل على وتره صلى الله عليه وسلم أنه 11 ركعة، ومن زاد على ذلك هل يحمل على البدعة أو أن الزيادة على الجواز والإباحة؟ الجواز والإباحة. هل نقول على سنيتها؟ لا، لا نقول على سنيتها، السنة 11 ركعة، لكن ما زاد على ذلك يدخل في باب إيش؟ الجواز والإباحة. والدليل القرينة على ذلك أن الصحابة فعلوا، ولو كان بدعة أو إثم أو حرام لما صلوا، فصلى بعضهم 40 بعضهم 30 بعضهم 20 وهكذا. فدل أن الزيادة جائزة، ولكن السنة والأفضل ألا يزيد المرء على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، ولا في العشرين الأول من رمضان ولا في العشر الأواخر. فالبعض من باب الاجتهاد في العبادة يزيد في العشر الأواخر، فيصلي أول الليل 10 وآخر الليل 8 ويوتر ب3. فالسنة 11 ركعة في رمضان كله كما قالت عائشة، ولكن من زاد جائز لعموم صلاة الليل مثنى مثنى، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، فحمله بعض أهل العلم على جواز أن يزيد من الركعات. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن كانت صلاته فيها طول في القراءة فيقتصر على 11 ركعة، وإن كان في صلاته في قراءته تقليل فإنه يجوز له أن يصلي أكثر من 11 ركعة. ولكن السنة والأفضل الذي عليه أهل العلم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على 11 ركعة. ويدل على خصوصيته أنه ينام ثم يصلي ولا يتوضأ، لأن عيناه تنام ولا ينام قلب. نعم. وعنها رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هذا أيضا حال من أحواله، أنه يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يوتر، بعد أن يوتر. وهل هذا ما بين أذان الفجر وما بين الإقامة؟ ورد هذا وهذا، ورد هذا وهذا. ويدلها تدل هذه الأحاديث على حرصه على الوتر، وأنه سنة مؤكدة. ولذلك بعض المذاهب يرى أن الوتر واجب كالأحناف، أن الوتر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، ولكن حمله جمهور أهل العلم على الأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب. ومما يدل على تأكد سنيته أنه كان لا يترك الوتر صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، ومثله سنة الفجر، فهذان صلاتان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهما لا في حضر ولا في سفر. نعم. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. هذا على جواز الصلاة أقل من 11 ركعة، 9 ركعات يوتر بواحدة، 8 ويوتر بواحدة. نعم. عن ووتره قد يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، أو يصلي بأربع أربع ثم يوتر ب3، أو يجمعها كلها بسلام واحد، عفوا، قد يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، قد يصلي أربع ويسلم وأربع ويسلم ثم يوتر، قد يسردها ويجلس قبل الأخيرة ثم يقوم فيوتر بواحدة ويسلم تسليمة واحدة، كل ذلك جائز. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. هذا يدل على نوع من أنواع استفتاح الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته عظم ربه فيقول الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا نوع من أنواع افتتاح الصلاة. ومثله اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض إلى غير ذلك مما ورد من أنواع استفتاح قيام الليل. فالمسلم يقول مرة هذا ومرة هذا. اترك هذا بعدين الشغل يا اترك بعدين. قال ثم قرأ البقرة أي بعد الفاتحة، ثم ركع ركوعه نحوا من قيامه، هذا يدل على هديه في إطالة القيام وإطالة الركوع مقاربا للقيام. وقوله ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه أي قريبا وليس بالمدة التي يقف بها، إنما نسبة متقاربة. وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أي يعظم الرب في الركوع، ثم يرفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه أي مقاربا، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، وهذا أيضا نوع من أنواع ما يقوله بعد قوله سمع الله لمن حمده لربي الحمد لربي الحمد. فكان سجوده نحوا من قيامه، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود أي قريبا من السجود. فهذا يدل على أن المرأة يجعل صلاته متقاربة من حيث السجود والركوع والقيام، لا أن يكون ركوعه طويلا وسجوده قليلا أو ما بين السجدتين قليل كحال كثير من الناس، أسرع ما يكون ما بين السجدتين، أو أن مرة يجعل السجود أطول من الركوع والركوع، لا، يجعل متقاربة نحوا من بعضها البعض. فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا نوع من أنواع الدعاء ما بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، أي في صلاته في قيامه، فالبقرة في ركعة وآل عمران في ركعة والنساء في ركعة والمائدة في ركعة والأنعام كذلك، شك شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. وهذا من دقة الصحابة في الرواية أنه إن شك يقول أو نحو من ذلك أو قريبا من ذلك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة أن يكررها. فكما أنه يقوم بصور كذلك أحيانا يقوم بآية، لكن يقوم بآية وليس المقصود به يركع بها، وإنما يكررها يكررها إما اتعاظا بها أو تدبرا. وقد جاء من حديث أبي ذر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا كله من تدبر القرآن، وهذا يدل على أنه ليس المقصود مجرد القراءة لا في قيام الليل أو ولا في غيره، بل إن المقصود التدبر بالقرآن. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن أهمية تدبر القرآن: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة، يعني وجد أثرها في قلبه ووجد أنها ينشرح صدره بها ووجد أن قلبه يليل بها، فإنه يكررها يكررها حتى يشفى بها قلبه وتركز في قلبه، حتى قال لو 100 مرة ولو ليلة، أي لو تدبر آية ووجد فيها المعاني الجليلة والراحة النفسية والطمأنينة ووجد أن قلبه يزداد يقينا وإيمانا فليكررها لو ليلة كاملة أو لو 100 مرة. فقراءة، قال ابن القيم، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. كثير من الناس في رمضان يستعجل يبي يختم مرة مرتين ثلاث، لكنه لو قرأ سورة واحدة بتدبر وتمعن خير له من أن يختم المرات والمرات. قال: وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. انتهى كلامه. نعم. عن عبد الله قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة على طول صلاته صلى الله عليه وسلم، مما أن الصحابة تعبوا معه كعبد الله بن مسعود، شق عليه كثرة وطول القيام حتى هم بأمر سوء وهو أن يقطع صلاته، يسلم ويترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت، دل على شدة طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا يدل على جواز أن يصلي المسلم صلاة النافلة جالسا، أما صلاة الفريضة فلا يجوز له أن يصلي إلا قائما إلا من عذر، ولهذا جاء في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا يتعلق في ماذا؟ في الفريضة. أما النافلة فيجوز له حتى لو لم يكن به حاجة أو مرض أو تعب، ولكن هذا يدل على جوازه مطلقا، أو أنه إذا تعب من طول القيام له أن يجلس، فإن بقي شيء من الركوع قام فأكمل ثم ركع. نعم. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. جواز أن يستمر إن كان يصلي جالسا يقرأ جالسا، أنه يجوز له أن يركع جالسا ويسجد جالسا، وما سبق من الحديث يدل على أنه يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، سواء كان لحاجة أو غير حاجة، فيجوز الإنسان أن يصلي جالسا ولو ليس به بأس. نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته، والمراد بالسبحة النافلة، قاعدة، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. إيش معنى حتى تكون أطول من أطول منها؟ يعني هي في ذاتها طويلة سورة البقرة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويرتل الآية فإنها تصبح البقرة أطول مما هي عليه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرتل ويعيد ويكرر، يصلي قاعدا، ومعلوم أن الأفضل أن يصلي المرء قائما. والدليل قلنا بالنسبة للفريضة يجب، ولا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا إذا كان به بأس، ولكن النافلة يجوز، لكن أيهما الأفضل، القيام أم القعود؟ القيام. والدليل صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد، صلاة القاعد عفوا على النصف من صلاة القائم، يعني أجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، فدل على أن الأفضل في حق من يتنفل أن يصلي قائما، ولكن يجوز له أن يصلي قاعدا، ولكن الأجر يضاعف إن صلى قائما. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. هذا إخبار على حاله عندما ثقل صلى الله عليه وسلم وكبر، فلحرصه على عدم ترك الوتر والقيام أنه كان يصلي جالسا، فيدل على حرصه على عدم ترك قيام الليل، وهذا امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لقولي ولأمر ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والناس اليوم إذا كبر سنه ضعفت عبادته، وهذا خطأ، كلما كبر سن الإنسان وتقدم به العمر ينبغي له أن يضاعف العبادة والإقبال على الله عز وجل، ولكن يصلي بقدر جهده وحاله، ولكن لا يترك العبادة وقيام الليل. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الآن سيبدأ بما يتعلق بالنوافل الأخرى، السنن الرواتب المتعلقة بالفرائض القبلية والبعدية، وما تقدم المراد به بالوتر وقيام الليل. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هذه السنن الرواتب، وذكرها ثمان بدون ركعتي الفجر. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر أي في المسجد، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، فيدل على سنية أن يصلي المرء ركعتي المغرب وركعتي العشاء في البيت. ويحمل الثمان على أنه حذف ركعتي الفجر لأنه معلوم تأكدها وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها حضرا وسفرا. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب: وأراه قال خفيفتين. هذا أولا يبين على أن من السنن المؤكدة سنة الفجر، وأن وقتها بعد دخول الوقت حين ينادي المنادي أي الأذان، أذان دخول الوقت. ثانيا يصليها في بيته. ثالثا يصليها ركعتين خفيفتين. نعم. وعنه أيضا رضي الله عنهما وأتان الركعتان كان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم فيهما على قراءة بعد الفاتحة سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد. والملاحظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هاتين السورتين في جميع أحواله، يبدأ يومه بالقراءة بهما ويختم يومه أو ليلته بهما في الوتر، ويصليهما حضرا وسفرا ويقرأ بهما، ويصليهما ويقرأ بهما في ركعتي الطواف. ما العلة في ذلك؟ ليستحضر المسلم التوحيد بأقسامه الثلاث في جميع أزمانه وأحواله، وفي يومه وفي حضره وفي سفره، يستحضر التوحيد في بداية يومه ركعتي الفجر، ويختم بالتوحيد في ليلته في وتره وأثناء حله وترحاله، مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر وأن يستشعر التوحيد في جميع الأحوال والأزمة. نعم. وعنه أيضا رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل من أنه في الحديث الماضي لم يذكر إلا ثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن عمر لم يكن يراهما يصليهما صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبرته أخته حفصة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين في بيته، في بيت أزواجه، في البيت الذي يكون عندها ويخرج منها إلى المسجد. لذلك روت هذا عائشة وروت هذا حفصة. طيب، فرواية للثمان لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رواها، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، وإنما حدثته أخته حفصة. نعم. فدل على أن سنن الرواتب ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. والعصر ليس له راتبة، ولكن جاء فيه الحث على الصلاة أربع ركعات قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، ولكن ليس على سبيل التأكيد والراتبة. نعم. وورد أربع قبل الظهر، ولهذا جاء في الحديث ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم، أي في النوافل، ثنتي عشرة ركعة غير تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وتحمل على أربع قبل الظهر. نعم. عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. نعم. عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة. هذا يحمل على الركعتين الأوليتين في الشروق بعد الشروق، والأربع صلاة الأوابين قبل الظهر الضحى. نعم. ويصلي قبل الظهر أربعة، أي قبل بعد دخول الوقت وقبل الفريضة أربعة. نعم. وذكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل ويصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين، يعني السنة المؤكدة البعدية ركعتين، وقبل العصر أربعة، يصلي قبل العصر أربعا، ولكن صلاة العصر هنا لا تحمل على التأكدية وأنها من الرواتب، ولكن على الفضل. من صلى أربعا قبل أو رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. نعم. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. التسليم المراد به إما في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعباد الله الصالحين يشمل الملائكة والصالحين من بني آدم، أو عند التسليم من الصلاة يسلم على يمينه ويساره. فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يفصل بين كل ركعتين، أي لا يسلم من أربع، إنما من ركعتين ركعتين.